بيديك ايه؟ ضمان. فما دام انت شكرت المنعم يديك ضمان لهذه الغيره. ودك يعمل ضمان موقوت وده يعمل ضمان غير ايه؟ غير موقوت. فسبح باسم ربك العظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم. كلمه لا اقسم دي برضو المستشرقين دخلوا فيها. يقول لك يقول الله لا اقسم ثم ياتي بجواب قسم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد الموارد لقد خلقنا. جبت جواب، جايب جواب للقسم، تبقى تقول لا اقسم ده انت جايب جواب. تقول له القسم ده ليه؟ القسم هو اليمين. ليه؟ لان في الدلاله على حقوق الناس في حاجتين اثنين، بينه على من ادعى ويمين على من انكر. فاذا عزت البينه يبقى فيه الايه؟ فيه اليمين. هذا القسم. والقسم لا يتاتى الا للتاكيد، والتاكيد لا يتاتى الا اذا كان هناك انكار. ما تجيش لواحد بدء زي بدء كده وقول له والله العظيم ان محمد في البيت. انت تقول الخبر كده محمد في البيت، لما اقول لك يا شيخ محمد مسافر يا شيخ والله هناك، وتقعد تاكد بقى. اذا لا تاكيد الا بعد ايه؟ لازم بعد انكار. فالقسم يقفل ايه؟ اما ان يكون احد البينتين، ان ما عنديش بينه يبقى فيه يمين. كويس، ما دام فيه يمين يقول اقسم وكذا. فكون يقول لا اقسم يقول لك القسم دي جايه عشان مش عم تاكد شيء صاحبه منكره من دعاء. يقول لك هذا الشيء واضح وضوحا لا يحتاج لقسم، ولو كنت مقسما لاقسمت بما اقول لا اقسم وكذا. لو كنت بقسم اقسم لا اقسم بهذا البلد. ليه؟ لان الامر واضح وضوحا ليس فيه انكار بالدليل الموجود، فلا يحتاج الى قسم. لا اقسم، واني ان كنت اريد ان اقسم اقسم بهذا البلد، ان اردت ان اقسم اقسم بهذا الايه؟ يبقى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم. طب ده بقول لا اقسم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. يبقى لا اقسم لان القسم ياتي لتاكيد شيء انكره المخاطب، والشيء اذا كان عليه الدليل الواضح والسلطان من البرهان يبقى ما يمسحش، لانني لو اكدت اكن في شبهه الشك، انما انا ما اكدوش لانه ده ايه؟ واقع. ولكن لو كنت عايز اقسم برضه هقسم بالحكايه دي، واقسم بما شاء على ما شاء. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون الحق. قسم عظيم. الله، انت باول حاجه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب هذه كويس. وايه كمان؟ ام قال لك النجم له حاجتين اثنين، اما ان يهوي او يغرب، واما ان يخرج. في غروبه له شيء، وفي ايه؟ اشراقه له شيء. دي حاجات احنا ما نعرفهاش، انما الحق سبحانه وتعالى حين يقول انه لقسم لو تعلمون عظيم يبقى فيه فايدة لصالحنا، بس انت مش عارفها. قال لك وعدم معرفة فايدة الشيء تقدح في انك تعمله؟ لا. الفلاح اللي لا يعرف اي حاجة في الدنيا بيروح التلفزيون ويروح يتعلم المفتاح بتاع المشكلة من كهرباء مش عارف ايه ويعمل كده، يبقى لا يعرفه لماذا دي ومع ذلك ينتفع به. اذا معرفتك بالشيء لا يعني انك انت ما تنتفعش به، عدم المعرفة بتنتفع به. وما دام بتنتفع بيه، انا بحكي لك بقى انه لو تعلمون هذا القسم لتوجدتموه ايه. ولذلك بقى الجماعه المنجمين يقول لك كل مخلوق من البشر له نجم، بس فيه نجوم ساطعه دي للمشاهير، ونجوم بقى مش صفعه خفيه بعيده عنك لسه ضوءها ما جالكش. ولذلك كانوا يقولون فلان هوى نجمه. هوى ايه؟ نجمه، يعني خلاص انتهت المسألة. فإنه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هات بقى الجواب، إنه لإيه؟ لقرآن كريم. يا سلام، لقرآن. شوف بقى المقسم به النجم والمقسم عليه قرآن كريم.